والطيرة، والطيرة ستأتي عند المصنف في باب مستقل، وهي التشاؤم بالطيور ببروحها وسنوحها وذهابها ذات اليمين أو ذات الشمال، وكان الجاهلية شأنهم كذلك، يتشاءمون بالطير ويمنعهم رؤية الطير من السفر، أو يجعلهم يقدمون ويؤثر فيهم ذهاب الطير إن ذهب ذات اليمين أو ذهب ذات الشمال، فهذه أمور تؤثر فيهم تشاؤما في تصرفاتهم وأعمالهم وتجاراتهم وأسفارهم وجميع أمورهم. قال: من الجبت، أي هذه الأمور من الباطل من السحر مما حرمه الله تبارك وتعالى على عباده. فهذه بعض الأنواع